وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. هذا الباب ترجم له البخاري بعناوين كثيرة: الطلاق في الإغلاق، والإغلاق يقال عنه أنه الغضب المستحكم الذي يستحكم في صاحبه بحيث لا يدري ما يقول حتى يقال له كان منك كذا وكذا، فيكاد ينكر أو لا يذكر، فيقال له ذلك فيقول لا أذكر. هذا الإغلاق الذي يذهب بوعي الإنسان، الإغلاق معناها غياب العقل بشيء من شدة الغضب. بعض أهل العلم قال الإغلاق يقصد به الإكراه، لكن طالما ذكر معها والكره يبقى الإكراه له معنى مستقل إن شاء الله. طيب، والكره بمعنى الإكراه، أن يجبر الإنسان على قول شيء أو فعل شيء. جنونا دائما بمعنى أن عقله غائب بصفة مستديمة، أو يأتيه الجنون على لحظات وساعات ويفيق في ساعات أو أيام. والغلط معناها إنسان يقصد الصواب فيتأكد منه التصرف أو القول بطريق الخطأ بغير أن يقصده. والنسيان معروف أنه يفعل شيئا وقد نسي حقيقة معينة أو شيء معين، هذا في الطلاق أو في الشرك أو النطق بالشرك وغيره. الشارح لهذا الباب قال هذه العناوين معناها إشارة من البخاري عليه رحمة الله أن الأحكام الشرعية توجه إلى العاقل، العاقل حاضر العقل الذي لم يغب عقله لا بجنون ولا بسكر ولا بعتة ولا مثل ذلك. وأيضا توجه أحكام الشريعة إلى المختار الذي له الاختيار، فلا يتأتى أن يكلف إنسان في وضع ليس له فيه اختيار. وكذلك العامد، العامد هو المكلف والمسؤول عن تصرفه، أما غير القاصد فهذا له حكم آخر. وأيضا الذاكر غير الناسي هذا مخاطب بالشريعة ويحاسب ويسأل عن تصرفه، وسيأتي بيان في ذلك. وفي حديث يذكره إن شاء الله يدلل به على ذلك. قال البخاري أيضا بقية العنوان، عنوان في البخاري احنا قلنا العنوان بتاع البخاري ما بدأ درس كامل، يعني عنوان احنا نقول البخاري إما يذكره على أنه رأي قلنا يسموه تعليقات يذكرها من حديث كان مرفوع في أماكن في مواضع أخرى أو موقوف أو رأي من آراء الصحابة أو رأي الفقهاء من التابعين وغيره. فذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون؟ لعبارة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أقر على نفسه بالزنا. والحديث معروف عن أبي هريرة: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه رسول الله، أعرض عنه يعني التفت بعيدا عنه لم يلتفت إليه، فلما شهد على نفسه ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد على نفسه أربعا، قال بك جنون؟ أبك جنون؟ سؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كانت ساعة الكلام وهو يتكلم به جنون كان اتضح للنبي عليه الصلاة والسلام وعرفة. لما قال لك السؤال معناها بك جنون يعني أتيك أحيانا يغيب فيها عقلك، عشان النبي يحكم عليه كان يقع منه يعني يقام عليه الحد أو هذا الإقرار يحاسب فيها أو لا. قالوا إما أنه يسأله عن جنون يأتي أحيانا ويغيب أحيانا، أو يسأل سؤالا أبك جنون لكي يقرر الحاضرين من ممن يعرفونه إن كان به جنون أو ليس به جنون. قال لا. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه فأقيم عليه الحد. هو الشاهد هنا عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الحد على العاقل حاضر العقل، كأن المجنون لا يقام عليه الحد وبالتالي لا يسأل. العبارة اللي قالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبيك جنون، عاوز أؤكد أن العقل ضرورة في مخاطبة الشرع وفي تكليف تكليفات الشرعية. وقال علي، هذا حديث زمان قلناه كان حديث طويل يعني، ذكر حمزة خواصر شارفية كان سيدنا علي معه ناقتان أو جملان يعني عليهما إذخر محملهما بالإذخر، ودخل بيتا يجتمع فيه حمزة ومعه رجال قبل أن تحرم الخمر وكانوا يشربون الخمر، ودخل عليهم عليه كلمهم في أمر معين، فخرج حمزة وكان قد شرب رضي الله عنه، كان شرب وقد تكر فذهب فعقر الناقتين. يقول بقر حمزة خواصر شارفين، الخواصر اللي هي عند الضلع هنا المنخفضة، فبقرها يعني قتل الناس تضربهم يعني. فلما حتى جاء رسول الله قال فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة اللي بيحصل ده، فإذا حمزة قد ثمل، ثمل يعني ايه؟ ذهب عقله من الخمر، محمرة عيناه، بالتالي ما مش مميز اللي قدامه ولا عارف اللي بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا مستحضر. ثم قال حمزة بخطب النبي سيدنا علي هل أنتم إلا عبيد لأبي، هل أنتم إلا عبيد لأبي، كلام واحد إيه غاض عقله. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه، لم يكلمه في هذه الحال ولم يعاتبه طبعا لأنه كان إيه مغيبا بسكره ولم تكن الخمر قد حرمت بعد. يقول البخاري إذن السكران سكران لا يؤاخذ بما يقول، والعلماء لهم طبعا فيه كلام في السكر تصرفات السكران يعني، إن كان سكر من محرم الدفاجر وتأتى من الفجور فيؤاخذ على بعض الأشياء، وإن كان سكر من غير محرم شرب لبن فسكر، أكل عنب سكر لا أكل حلال فسكر منه، ما كانش يعلم أنه بلغ مبلغ التخمر يعني، شرب حاجة لبن فسكر منه، كان اللبن مخام متخمر، ليش شرب مثلا عسل وكان عسل متخمر، فيبقى كان الأصل الشيء اللي قدامه حلال لكن لم يعرف أنه تحول إلى حالة الإسكار فأكل منها وشرب منه. العلماء لهم تفصيل في هذا الكلام ليس مجاله اليوم. وقال عثمان رضي الله عنه أرضاه ليس لمجنون ولا سكران طلاق، المجنون لا يؤاخذ بما يقول حين يطلق، ولا السكران وقلنا السكران فيه نقاش يعني. قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، طلاق السكران يبقى ننتظر لما يفيق ونقول له ايه الموضوع وانت عملت كده ليه، انضرب نفسه بالمراكيب وقال انا كذا يقول خلاص كان سكران وندم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يؤاخذ بما قال. وأنا أصر على رأيه بده ورأيه كده سواء في حالة عقله أو غير عقله يبقى يؤاخذ بما قال حين أساق من شكره. والمستكرة زي ما قلنا الذي أكره على فعل شيء أو قول شيء. والمستكرة في أعم اعتبار فيه أمور قد تأتي وسبق في شهادات سابقا على ما أذكر تكلمنا عن المستكرة، يعني الذي يكره على شيء، الذي يكره على شيء بحيث أنه لو لم يفعله يتعرض بخطر أشد، بخطر أشد. فقال كلمة ومكره كما زي ما سيدنا عمار ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما أكره أكرهه على كلمة الكفر والعياذ بالله فقالها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نعاد فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ضرب وتعذيب وتحرير، يقول كلمة فقالها قالها لك قلبه كيف تجد قلبك؟ قال يحب الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. فهذه يعني كلمة تطلب منه يقولها ينجو بها من تعسف. إنما الإكراه زي ما ذكرنا في درس فائت ما يجيش واحد يقول لك تقتل فلان ولا أقتلك، اقتله وإلا إيه تقتل، إن قال لي اقتل فلان وإلا أقتلك خلاص يبقى ما اقتلش لأن أنا هقتل فلان وما قتلتش حصل إيه إلا ما أقتل أقتل أنا. طب الفرق بين فلان ما هو واحد يقتل خلاص، بس أنا أقتل ظلما غير لما أقتل أنا إيه واحد وأنا أتحمل جنايته، فمن خوفي على نفسي مش سبب يخليني أقتل واحد. طب ما أنت نفسه هو نفس، سمعنا أنت تخشى على نفسك من القتل وما تخشى عليه هو ليه؟ ما يقولش أصبر عنه أنا قتلت عشان قالوا لي اقتل، لا ما تقتل أنت محاسب، ما تقتلش وتقتل مش مهم، أنت تقتل ظلما تبعت عند الله مظلوما ويعني الله يقتص لك. إنما يؤمر بالقتل ويقتل ويقول أنا مكره فيش كلام ده ما حصلش يعني. نعم. الزنا نفس النظام، طبعا الرجل لا يكره على الزنا، لا يكره على الزنا، والمرأة لا تكره على الزنا. ليه؟ لأن يعني الرجل طبعا عشان يكره على الزنا الشهوة مش بتاع ما تجيش بالضرب والمراكيل وما تجيش بالإكراه يعني، يعني حتى يعني إلا إذا والعياذ بالله حبس في غرفة وترك أياما أو حاجة زي كده يعني ليفتن، فإن قدر أن يتفلت. المرأة لا تكره أيضا على اعتبار أن الشهوة لا تستدعى عن قرب ولا تتأتى بيسر، المرأة بالذات لا تتأتى شهوتها عن قرب ولا بيسر، فممكن تتمنى إن كان أن تتمنى ما تقولش من أكرهن، مثلها مثل الذي يفطر في رمضان أو يجامع زوجته في رمضان يقول لك إنها يعني أكرهها، موضوع ما فيش إكراه، في إمكانها أن تتمنع وتمتنع عن المجامعة في نهار رمضان. ففي حالات الكره يبقى فيها مستبعد، إنما لو وصل لحالة بحيث أصبح مخيرا بين أمر إلا ما يفعله يأتي منه ضرر أخطر وأشد يقال عليه مكره أي مجبر، فهذا ليس له اختيار فيعفى. ولا يجيب حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه في هذه الحدود يعني إن شاء الله. قال عقبة بن عامر، وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. طلاق الموسوس إنسان موسوس اللي هو إيه يدور في خواطره أفكار، يعني أفكار تدور في خاطره بس لا أقصدها ولا تكلم، يعني مثلا مغلوب من زوجته يقول له أنا حتى الواحد يفكر يعني ما ينفعش تقعد حتى الواحد يقول لك إذا ما يفكر تايده جوا نفسه كده يتصرف إزاي. فمن ضمن الحاجات اللي خطرت على باله من غير ما يتكلم إنه هو قال لك أو يقول لك لو سؤال أو يأتي على باله، يأتي على باله إن مراته دي لا تحل له، يخطر على باله إنه يا ترى الحلال ولا لا، بيحصل أحيانا مرض وسواس يقول لك أنا ماشي كده بالعجلة العربية ودار على بالي إن مرتي مقلقة مش عارف ليه ومحتار، مرة واثنين وثلاثة يقول هذا الكلام خطر على بالي انه ما لك مبالغ. طب يا الا حصل كلام يقول ما حصلش كلام، كان في نقاش بينك وبينها ما فيش نقاش. طب ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف كده بالي كده خطر على بالي كثم الوسواس. هذا الوسواس لا يؤاخذ به ولا يحكم به، لا يحكم به اي لا يقع، لان الوسوسه حديث نفس ولا مؤاخذه بما يقع في النفس كما سياتي. وقال عطاء اذا بدا بالطلاق في شرطه اي في شرطه فله شرطه، كلام البخاري اذا بدا بالطلاق فله شرطه، في تعبير يقول مثلا الانسان الذي يعلق الطلاق على شرط، الانسان الذي يعلقه طلاقه على شرط، يعني على شرط يعني يقول لك خرجتي فانت كذا بصيغه، يقول لها انت كذا لو خرجتي. العلماء يعني في هذا الامر اختلف، بعضهم قال ان قال لها انت كذا يعني هي طالق خرجت، هي طالق خرجت من ذكر الطلاق اولا، بعضهم قال يقع هي طالق توقعوها عليك ان خرجت مش معلق على الخروج خلاص توقعت، وبعضهم قال لك لا خلاص طالما اشترط ان خرجت فله شرط. وده كلام عقبه بن عامر، وبما ومن قال برايه، ومن قال برايه يعني لا يوجد طلاق، يعني قال ان اذا بدا بلفظ الطلاق فله شرطه، يعني سواء بدا او ما بدا بداش، قال ان خرجتي بكذا او انت كذا لو خرجتي فتساوى عند عطاء ومن قال برايه. لان هناك يعني بيقول ان هناك من قال شريح وابراهيم النخعي قالوا اذا بدا بالطلاق قبل يمينه اي قبل شرطه وقع الطلاق، لكن جمهور العلماء أنه معلق في كلتا الحالتين، إن قال لها إن فعلت كذا فأنت كذا معلق، وأنت كذا إن فعلتي برضه إيه أعتبره معلق. كل معلق له أحكامه، قلنا المعلق على شرط، يعني العلماء والفتوى في القانون حتى في مصر حاليا على أن المعلق إن قاصد به الطلاق يقع، وإن قال لم يقصد به الطلاق يجي كلام له. بمعنى أنا مسأل نتي يسأل اللي قال هذا الكلام فقلت كده ليه، ويعرف علاقتهم الزوجية من قبل ذلك السنوات الماضية ولا الشهور الماضية، هل كان يفكر أن يتخلص منها أو يطلقها ولا لا؟ لان انت لو سالت مجرد النيه يقول لك انا قلت كذا ما كنتش قاصد، ويصدر الكلمه ما كنتش قاصد وقلت كذا وما كانش قصدي، طبعا يحملك المسؤوليه عشان ياخذ التحليل ويمشي. لا، هو المفترض ان يسال عن نيته، وان كان يقصد الطلاق ويريده، يقصده ويريده، كلمه يريده عرفها من الماضي الفاعل، الماضي اللي كان هو عايش فيه، فإن كان ماضيه بيقول إن هو مش عايزها ومتضرر وفيه مشاكل مدمنة معاهم ومش طايقها وشايف إن الحياة فيها صعوبة ومشقة، والمرة دي قال لها كده ماذا تقصد؟ متلكك هو، هتروح لأمها؟ يقول لها ما تروحش لأمك وإلا، يبقى هو زي يعني يتربص بها وتلمس لها الحاله اللي هي فيها تخطئ عشان يوقع عليها هذا البلاء. انما ان كان الموضوع خلاف على ان تذهب او لا تذهب، يبقى الموضوع يعني عايز يمنعها ان تروح مكان الفلاني او تدخل عند مكان الفلاني او تدخل فلان في البيت يزورها فلان او ما يزورهاش، يبقى الموضوع متعلق رمه الموضوع او اساس الموضوع دخول فلان او دخولها بيت فلان. يعني مثلا ليه مثلا واحد قريب او عدو او ما اعرفش ايه يشك في خلقه، معروف خلقه منحرف ومشهور بالانحراف، تقول له ما تبقاش عنده لا تدخلش البيت، فهي تصر وتروح تزور زوجته فلان ده وتقعد معاه وتكلم، او فلان بيدخل البيت ويزور ويقول له ما تروحيش وما تعمليش، فيحلف عليها بهذا الحال او يشترط عليها بهذا المعلق ان دخل عليك فلان فانت كذا، أو إن دخلت بيت فلان فأنت كذا، يبقى في مقدمات بتقول إنه يكره هذا الأمر، يكره دخولها عند بيت فلان أو دخول فلان على بيته، يبقى إذن هو يقصد إيه؟ يقصد منعه. فنجي نقول له والله شوف، سؤال ثاني، لو ذهبت دخولها في بيت فلان أهون عليك أم طلاقها أهون؟ والله إن قال طلاقها أهون وما لا أضيق ما تروح فلان فلان ده لا يؤتمن، الله سيد هو يريد الطلاق. إن قال لها طلاقي لا لا ده مستغناش عنها ودي مرة ربي مربي العيال وممتازة ومؤدبة ومش عارف فيه وأمينة وأنا أثق فيها بس رمي طلاقها مش مستريح، يبقى يريد أن يتمسك بها. إذا طلاقها أشد عليه من إيه؟ من دخولها على فلان أو دخول فلان عليه، أو ذهابها لأختها أو ذهابها لأمها. ده تحليل العلماء، إن كان يقصد الطلاق ويريده يبقى يقع عليه الطلاق، إن لم يقصد الطلاق ولم يرده ودي أصبحت والعياذ بالله موضة ولا هوجة ولا للأسف الشديد أصبحت عملية منتشرة عادة عند الناس، أي زعل أقول لها تبدي كذا متجوز ليه شهر بس يدوب بس انقضى عنه الحقد الخط الساكن من الساكن، انقضى عنه الخط الساكن اللي هو ايه الاكل والشرب اللي بيجي من حماه، انقضى الخط الساكن يوم الشهر خلص بدأ امتنعت اللحمه امتنع الاكل والشرب وابتدى يحسب المصاريف ومش لاقي يصرف ابتدى يتلكك عليها اي حاجه انت كذا يجوز لك كان يقول لك ليه شهر ونص ليه شهرين طب ده كلام ده ان عملت تلك ما اعرفش ايه وانت بتتجوز ما انت عارف ياتي يقول لك بتتزين وتتزوج وتستخدم ما اعرفش ايه الروج ما تعرفش تستخدم الدهانات اللي تضع في الوجه والالوان طب ما انت عارفها قبل تتجوز انت شايف كم كان يبقى مقدمات قبل تتجوز الخطبه عملوها ليه وانت بتشوف اهلها تعمل ايه وتخرج ازاي يا دوب لك شهر وبعد شهر يقول لها ما تحطيش الروج انت عايز مقدمات انت دفعت لها الفلوس وجبت العلبه تحت تواليت ولا غذاء والنديد حصل حصل انت اللي جايب لها العلبة تبدو على ما تقنعها ان العلبة تتهجر وتلقى في المزبلة يبقى عاوز موضوع ثاني ويقول لك انا جايبها عشان تبقى في البيت تبقى في البيت انت عارف ما قبل كده كانت في البيت والغير تطرح ورا الجاموسة ووضع الروج وحط الكريمات خلاص انت عارف كده عاوز اقول ان لا تعجل لاسماء الاسباب ويقول لك تكوني كذا تكوني طالقة انفعالك كذا إنما تنصح توعظ تزجر تذكر مرة ومرات ومرات وبعدين في أمور ثانية غير الطلاق ما لا يلجأ إلى الطلاق نهائيا لا يلجأ إليه زي ما قلنا في الحلف ولا يلجأ إليه في التعليق لكن إذا علق نشوف أبغض الأمرين إليه وهل يريد طلاقها ويحبه أو يقصده أو لا يريد أو يريد التوكيد على الأمر المعين وحتى في حالة التوكيد يعني يزجر ويعذر يعامل معاملة بعنف بحيث أنه يحس بخطورة الموقف بالذات نقول الشباب وحديث الزواج ويعلق الزواج على الطلاق على أسم الأسباب فهذا يعلم ويرشد ويزجر بعد كده يفتى له طبعا إذا لم يقصد يبقى لها كلام ثاني هل يعتبر لغوا أو يعتبر يمين يكفر عنه عشان يغرم ويدفع كفارة ويتعلم ويحرم مع ذلك نعم مصيبة أحيانا حد يضطر يخلي يحلف يعرف أنه لا يقصد ذلك أقول لك أنا بقصد منكم كده طب تصلي بصراحة يعني تعال طب انت زوجتك بتصلي يعني بتصلي احسن مني طيب مدام ما بتصليش ممكن يكتب ممكن يقول اي حاجة طب سألت حد قبل كده يقول لك سأل واحد اثنين ثلاثة وجاي يبحث عن رخصة هذا المترخص المسترخص بيبقى عاوز حاجة اسهل وارخص يعني عاوز كلام تاني يحال الى لجان الفتوى ويحال الى صلى حتى نقول روح تسافر من الوادي لحد القاهرة روح الدراسة روح لجنة فتوى ويغرب ويدفع السافر عشان قدر يتحمل المسؤولية وبعدين المفترض المفتي يعني يحلفه إذا شك فيه يحلفه علشان يتحمل مسؤولية أمام الله لأنه عايز يلقي المسؤولية ومستهكر متهاون ولا قوة إلا لله وللأسف الشديد يحصل كثير يعني حصل حالة انه طلق مرة واثنين وصار صريح جدا وفي هذا المسجد وبعد الفجر وبعد ما عام قرب من نص ساعة وقل انا مش عايزها خلاص بتنفعش معايا ده كذا دي مش عارف ايه ده انا ندمت ده انا معرفش ايه ودي تاني مرة ومش عارف ايه ومش عايزها وكلام خلاص طبيعي المطلوب عاوز نتدخل عشان نفس البنت كل ما ينفعش يعني احنا نتدخل للصلح ممكن انما تفصل انت حر منك ليه فعادت المرة دي ورجع وصلحها وحلف المرة الثانية وطلقها المرة الثانية فعند بيتها اهلها وقال له اخوها خذ اختك كذا خذ الشنطة ودخلها عندك ودي الثالثة بس وجاينا انا ثانية يعني افتي لها لان عارف من رصيده اللي فات انه طبيعي مش عايز مرة اثنين وثلاثة واقر بهذا وقال مبررات كثيرة جدا انها مش نافعة وعايز بس خلص منها وأهلها كذا وكلام كثير يعني وخطب عليها ومرة واثنين وثلاثة وبعدين يروح لواحد تاني وواحد تاني يجيبه ويجي عندي تاني ويقول يا معلش يعني سواء ما كانش وكان وغضب مش غضب غضب يعني ده انت أساسا بتقول ان انت مش عايز وأظهرت فيها عيوب ما يعني ما قال مالك في الخمر سافر وراح لجنة فتوى أفضل ان هذا يجيني ثاني يقول له هو سأل لا أفكر أنه يعني يرجع له سألوا يقولوا ثاني قلت لهم يا أخواننا اللي هناك كم يعرفش يدروف فيه أنا أعرف أنا سمعت منه مرة اثنين ثلاثة أنه لا يريدها فيريد طلاقها وعنده مبرر من ثلاثة أربعة وخمسة فلما يصدر منه هذا اللفظ يقبل حسب عليه إنما أنا لا أتكلم اللي هناك يعني قبل لما يعرفش هذه الملابسة وأنت تحمل مسؤولية نفسك أنت أقول أنت تحمل مسؤولية نفسك ما أنا لا أتحمل هذه المسألة وإنا لله وإنا إليه راجعون إذن يعني بيبان من الشخص إذا قال لا أدري مش نية يعني ما يعرفش نية ما عندوش نية يعني ما عندكش نية نقول له طيب يا كويسة أمينة محترمة بترعى زيت ترعى أولادك طيب يعني استغنى عنها ممكن تتخلى عنها هيقول لك لا لا لا لا, لا. إذا ما كانش يقصد فلما يقول إنها أمينة وربي لأولادها وترعى بيتها وترعى حق ربها وحق زوجها طب أنت قلت ليه كده يقول مش عايزة تروح خلاص يقصد يريد المنع أو يريد التحبيه يحط حظه على فعل معين هذه الحيثيات يعني بتأخذ في الحسبات ربنا يهدي العباد ربنا يهدينا العباد إن شاء الله وفي اثر نعم واحد تقول لي حلف انا ما انا قلت له ما قلت احنا ما نبي كده هو حلف يريد تاكيد امره تاكيد مع امره معين كنا نحلف باي صيغه اسمه بيحلف يريد تاكيد امره انما مش في ذهنه العلاقه الزوجيه طبعا لو سالته ما العلاقه الزوجيه بالموضوع كيف فلوس اخذت او ما اخذتش هذا يعلم كيف يحلف ويذكر انما تجيب علاقه ما تعلقش بالعلاقه الزوجيه في العلاقة الزوجية حلف أن هو أداك المبلغ أو أداك الأمانة يبقى بيحلف حلف بإيه أو ده موضوع النقاش يقول لا تحلف إلا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد أشرك ما تستخدمش هذه الطريقة في الحلف إنما هو كده يعتبر حلف فيعني على يعني كلام فريق من العلماء أنه يأخذ على أنه يمين يكفر على يمين من ثبت أنه مخطئ إنما لو ناسي وحلف أنه لم يأخذ هذا المبلغ ولا يذكر يبلغه لو ناسي حقيقة يبلغه ما ساعات يحلف لما خدتش المبلغ وانا حطه في جيبه كده يلقى الفلوس في جيبه يقول أنا ناسي كل كده في هذا الحق لاغو واللغو زي ما قلنا لاغو إما هذه الطريقة يحلف على شيء يتيقن أنه قد حدث ثم يتبين خلاف ذلك أو شيء يتيقن أنه لم يحدث ويتبين خلاف ما حلف عليه إن حلف على شيء وتبين خلافه بعد ذلك فلم يكن يعلم يقبله لا يكفر عنه ولا يأخذ عليه. استغفر الله وتمشي الأمور عليه. نوع ثاني من اللغو اللي هو لا والله ما شفتش فلان ما عنديش فلان ما شفتش حاجة دي لا مش معايا مش ما جبتهاش معايا لا والله مش معايا معك ساعة كام لا والله معيش ساعة مش محتاج يميل عملية لكن هو يقول معك ساعة كام لا والله مش معايا يبقى كده لغو. إنما اللغو ما عقدتم به الأيمان عقدتم الأيمان أو كسبت قلوبكم من عقد عليه العزم والقصد والإرادة. في أثر عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة عن الحسن عبد المسيب قالوا الرجل يقول لامرأته هي طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا قال في الطلاق إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق. وعن جرير عن عطاء مثله وزاد قلت له فإن أناسا يقولونها تطليقة قال لا هو أحق بشرطه. طيب سيدنا عبد الله بن عباس قال في العتاق يعتق قال هو كذا إن فعل كذا فهو معتق لأن العتق قربة فنتلكك عليه بأي حاجة نتلمس العتق في أي كلمة أنا ما وقعت من لسان ونعتق خلاص أعتق إنما طلاق إيه نتحرى وندقق يبقى ندقق في الطلاق ولا ندقق في الإيه العتق وخلاص يقول عبدي حر إن فعلت كذا وهو عمل كذا خلاص حر فرصة خلي حر وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الطلاق يتلمس إنه يبقي على زوجته إذا لم يكن يقصد أو يريد أو كذا أو كذا. الحمد لله جزاك الله خير. وقال إبراهيم النخعي إن قال لا حاجة لي فيك قال زوجته نيته وطلاق كل قوم بلسانهم بالحكمين دول. الحكم الأول إن قال لا حاجة لي فيك زي ما قلنا في الكنايات وتلزم ليش مش عايز وشك ابعد عني الكلام اللي بيحصل يعني في هذه الحالة يسأل عن إيه عن نيته قال لا حاجة لي الكلام ده مش بنقول عشان نحفظ روح نقوله راح تقوله قلنا في الدرس روح يقولها يتسلى بيها ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده قال لو حصل إنه مش معنى نردد إن هذا نحفظه ونروح نقوله في البيت لا أنا قال ما تلزمنيش مش عايز وشك ابعد عني شوف بيت أبوك فين قال لك أهل الحالة روح دور على أهله في هذه الحالة وضردها الحالة قلت الألفاظ غير صريحة فيسأل عن نيته ويبان امتى الكلام لما ترجع تقول له جيتي ليه؟ ما قلت لك ما تجيش قلت مش عايز وشه مش عايز اشوف اهلك فين؟ مش جايه ليه؟ يقول هذه الحاله يسال قصدك ايه يعني ما تجيش ليه؟ ما انت قلت لها روحي راح وجه لا يقول انا اقصد ان قال انا اقصد هنا يعمل ايه؟ في قصده ونيته هذا كلام ابراهيم النخعي ان قال لا حاجه لي فيك او ما يشبه ذلك يعني نيته يؤاخذ بنيته وطلاق كل قوم بلسانه يعني لا يشترط بلاغ بالطاء واللام والالف والقاف ممكن لغه غير اللغه العربيه نهائي او لهجه غير لهجه العرب لكن قال لفظا يقصد به الطلاق سواء بالعبري باللاتيني بالحبشي بأي حاجه قال اي كلمه استخدم في عرف قومه وفي لغه قومه على انها مفارقه الزوجه والتخلص منها يقبل لسانه ولغته يؤاخذ به علاق كل قوم بلسانهم. ولذلك فيه أثر ثاني جاء علاق العجمي الأعجمي بلسانه جائز يعني كان أعجمي يتكلم بلغة غير لغة العرب وقال كلمة تعني طلاق أو يفهم منها طلاق يحاسب به. وقال سعيد بن جبير أيضا إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه يعني افترض أنه عربي معه خواجة عن نفسه يعني رجل متمدن ومتطور يعني فحفظ لك كلمتين فقال الكلمة دي بدل ما يقول لها ما يدير عزيزتي ولا الغالية علي قال لي أنت كذا باللغة الإنجليزية الفرنسية باللغة اللي تعلمها بالإيطالي. قلت خلاص قال مش أنت تتكلم إيطالي عم وإحنا نفهم الإيطالي برضه فهمنا ما قلت فيحكم عليك. ما قلتش أنا قلتها كده بس يعني بداعة مجهز لا مزاح ولا في العتاب ولا في الرجعة. وقال قتادة أيضا إذا قال مسألة غريبة شوية إذا قال إذا حملت فأنت طالب إذا حملت فيها طالب ماذا يفعل إذا حملت فيها طالب ويعني الحمل ممكن يحصل حمل ما حدش يقع عارف صح ولا لا الحمل يعرف إمتى بعد شهر واثنين وثلاث بعد شهر لو كان قطع الدم واحتماله لا بعد شهرين واحتماله بعد ثلاث شهور حتى تبي إيه يتأكد. طب قال لها كده نحكم بطلب إمتى من ساعة ما قال ولا من ساعة تحمل إزاي طيب نعرف الحمل إزاي بعد ذلك ما قالوا إذا قال إذا حملت فهي طالق ثلاثا مثلا يغشاها عند كل طهر مرة يغشاها يعني يجامعها في الطهر مرة فإذا استبان حملها فقد بانت منه يعني هو قال إن حملت يبدو نقول لها يا كذا تعاشرها مرة في الطهر احتمال تكون من هذه المعاشرة حملت وانت مش هتعرف جايزة لإيه يبقى انتظر ان طهرت مرة ثانية يبقى محملات يبقى تعشرها مرة ثانية تعشرها إذا لم تظهر إذا لم ينزل على حد أقصد لم ينزل الحيض عليها إذا لم تحب يبقى احتمال يكون فيه حمل يبقى امتنع ودي ترتب عليها العدة برضك يعني الكلام ده كده إن حملت خلاص يعني نهاية الحمل بتعرف من أول شهر فهو طبعا ما كانش عندهم زمان السنار ولا الكلام ده اللي بيعملوه ده فكان يقول لك يعمل ايه قال له قال لك احتياطا يعاشرها في طهرها ثم لا يقرأها مرة ثانية ان حاضت اذا لم تحمل خلاص لسه قاعد على ذمته على عصمته والمرة الثانية برضه يعاشرها مرة حتى تحيط ان حاضت قال لا زالت على ذمته ده رأي يعني هو حر وهو اللي خد نفسه كده الناس وزيك الفقهاء يعني بيقولوا بالحكمة جاوب الحكمة يغشاها عند كل ظهر المرة ثم يمسك حتى تظهر وقال ابن سيرين يغشاها حتى تحمل يعني حتى يتحقق الحمل يمر قالوا حتى يتحقق الحمل بس انا بقول احرص النار ده فيه طب اكشف خلا تكشف على قدر ايه شوف الامور حتى عشان لو تم طلاقها ترتب على عدة والعدة لو ما حسبتش كويس طول الفترة وبأنها يعشرها ربما بعد فترة تكون بانت منه فما ينفعش وربما تكون الطلقة الثالثة وحملت وهو لا يدري يعشرها والأساس نقول إيه نبعد عن هذا الكلام وعن هذه الأمور ونسأل الله سلامة العافية أن يجلبنا الزلل في القول والعمل. وقال الحسن أيضا إذا قال الحق بأهلك نيته دي قلناها بنفس الكلام والنية يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ده بقية كلام البخاري يعني الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. الطلاق عن وطر يعني عند الحاجة مش كل مناسبة طلاق والعياذ بالله لا إذا احتاج الأمر وتعسرت المعيشة واستحالت العشرة يجي هذه الحالة عن وطر أي عن احتياج إذا احتاج الأمر إلى ذلك. والعتاق ما أريد به وجه الله يعني عايز يقول إن من أعتق يريد التقرب إلى الله يحكم به بالعتق. يقول الشارح لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما. قال أهل اللغة الوطر بفتحتين أي الحاجة عند الحاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيه وقت ثاني ولا غريب. قال الزهري برضو مسائل غريبة شوية إن قال ما أنت بمرأتي واحد يقول له أنت مش مراتي يعني يقول له أنت مش مراتي ما أنت بمرأتي يبقى نيته. وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. طب نقول لها ما أنت بامرأتي، كيف تقصد إيه؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ أنت مش امرأة، تقصد إيه؟ هل نقصد ما قلنا في أحيانا تلك الجملة يراد بها الخبر؟ زي ما قلنا زمان هذه ليست امرأتي، سيدنا إبراهيم قال إنها أختي، قال واحد ليست بامرأتي. وساعات يبقى مزاح كده يقول لك انا رايح مش عارف في عيد ميلاد مش عارف مين، وبعدين قال لي خد قدم خد الحلويات لها لزوجتك، ادي له حلويات حتى حلويه للتصفايه ولا مش عارف كيك ولا ورش، اديها لزوجتك قول لها مش زوجتك في عز الفرح والهيصه والحفله، يقول ده مش مراه. ماذا تقصد؟ هذا يسال ان قال يعني انا بقول كده يعني بتكذب انت كاذب هو كاذب خلاص، أخبر بأمر كذب هي مرات فعل. وإن أثار الشك إزاي يا عم بتقول الكلام ده وهي غضبت؟ أنت لازم في حاجة حلفت عليها قبل كده، ما أنت كنت قبل كده بتقول ما أنت، وعملوا حول الحفلة لإيه؟ للجنازة. في هذه الحالة يسأل عن نيته، وذلك نقول الحرص واجب في هذه العبارات، يعني إن أخبر أنها ليست امرأته يسأل عن نيته، لأن احتمال يخبر عن شيء في ذهنه سبق له طلاق ولم يخبرها، مش جايز؟ جايز. وجايز انه هو بيخبر بيقول كذبا، يكذب على الناس بيقول كلمة يعني كده ويقول لك انا مزاح ولا مش. كان طبعا ايه خيبة كبيرة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فيؤسل عن نيته، قال ليت هي كذبة يكذبها الرجل. وقال أبو يوسف ومحمد أصحاب أبي حنيفة لا يقع بذلك طلاق. وقال علي رضي الله عنه ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك يعني يبلغ سن الرشد، وعلى النائم حتى يستيقظ. تختم هذا الكلام بهذا الكلام درس كلام سيدنا علي، وهذا حديث مرفوع إن شاء الله، روي مرفوعا وموقوفا على سيدنا علي. ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك أي يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. هؤلاء لا يأخذون بتصرفاتهم، فللحديث بقية، إن كان في الأجل بقية وأجل ربنا باللقاء، فالحمد هو رب الأرض والسماء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من دينهم سالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الله أعلى أعلم وبارك الله. Thank you.